حد جرب المره اللي فاتت بره طيب يا ريت، المرة اللي فاتت كنا بنتكلم كده أو رغينا مع بعض كتير قوي قوي قوي عني عن إيه ريسيرش وأسيل قالت لنا كده هايبوثيسيس فرضية نبدأ بيها، وبعدين نحاول نوصل في الأخر خالص هي النتيجة، وقلنا مع بعض إن مش لازم تكون النتيجة بتاعتنا قوية ومحدش قبل يوصلها، وممكن إنها تكون ريكومنديشن بتاعتي أو التوصيات بتاعتي على حسب النتائج اللي إحنا بنا. اتكلمنا المره اللي فاتت عن ان احنا بنجيب منين مصادر المعلومات وان احنا لازم نقرا. النهارده هنكمل برضو في موضوع القرايه، وهناخد مع بعض المحاضره الثانيه بتاعتنا اسمها ليتريتشر سيرش. ليتريتشر سيرش كده الاسم معناه بيقول ايه؟ بيقول لي ازاي تطوري عن المعلومه اللي انت عايزاها على النت بطريقه صح. طبعا زي ما انتم شايفين كده انا بقول عشان الريسيرش ميثودولوجي مش هقول ده مطلق، لكن اللي ما يشتغلش في ريسيرش ويحبه ويشتغل بنفسه يعني يبقى حاسس ان البيزك بتاعه ده مهم. يعني ان انا اقعد اقول لك لا يا ستي اديني ريسيرش وكل ما اعمل خطوه قولي لي الخطوه دي معناها كذا، صح؟ كلنا بنبقى عايزين الابلكيشن اكتر من الكلام النظري اللي ده مهم. فعلشان ما يبقاش يعني الموضوع ده في ودمه تقيل قوي، بصوا هنا الراجل ده صار مين بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ازاي ليتريتشر سيرش، بيقول لنا ذا ليتريتشر سيرشنج بروسيس از نوت ان اكزاكت ساينس بات ات از ان ارت. يعني احنا النهارده بنتعلم فن البحث عن المعلومه، ما هوش علم بيتعلمه بجد. انتوا لما تطلعوا من الموضوع ده مهاره اكتر من ان هو علم، ايه الكلمه الصغيره او ازاي قريت الاول، تمام؟ قلنا حتى احنا صغار في المدارس علمونا ازاي نقرا بشكل الكلمه ايه قبل ما نتعلم نكتب. فهنا بيقول لي 10 reasons for reading for research، 10 اسباب ليه لازم تقري قبل ما تبدي او قبل ما تبداي في البحث او في البحث عن المعلومه، خلاص؟ اول سبب بيقول لي it will give you ideas، كل ما هتقري كل ما تبقى عندك افكار اكتر. طيب ايه تاني؟ قال لي do understand what other researchers do in your area. افترض زي ما قلت المره اللي فاتت إيه ان انا مثلا من الناس المهتمه بالهيماتولوجي من اللوكيميا او الهيماتولوجيكال ماليز، يبقى انا عايز اعرف كل شويه ايه التطور الجديد في الهيماتولوجي او بمعنى صح في الانتولوجيكال هيماتولوجي او في الهيماتولوجيكال ماليزنسي او في الاكيوت لوكيميا فقط سواء ايه اللي او ايه اللي او في الكانسر او في الانتولوجي الجزء اللي انا مهتمه بيه، خلاص؟ فانا عايز اعرف كل شويه ايه الجديد، ايه طرق الاكتشاف الجديد، ايه الانستيتيوشن الجديد، ايه التريتمنت الجديد، ايه البروجنوز، ايه الدايجنوز. يبقى انا هعرف كل شويه كل ما اقرا كتير في الايريا اللي انا مهتمه بيها، بس مش لازم ابقى مهتمه بكل حاجه، لان انا مهتمه بكل حاجه بعمر تاني زي ما اتفقنا. دلوقتي الناس كلها متجهه الى مش بس السبيشاليتي اللي هو التخصص، لا السب سبيشاليتي كمان، تمام؟ يعني انا مثلا السبيشاليتي بتاعتي كلينيكال باثولوجي اند اونكولوجي لابوراتوري ميديسين، دي السبيشاليتي الكبيره. السب سبيشاليتي بتاعتي اميون اميونولوجي او والاميونولوجي كمان لما اتخصصت بيه احنا عندنا اربع برانشز من الاميونولوجي، اربع برانشز اللي هم الهايبر سنسيتيفيتي والاوتو اميونيتي والاميون ديفيشنسي والتيومر اونكولوجي. انا واخده بس ده خلاص، ماليش دعوه، او يعني ده الشغل الريسيرش اللي انا بدور فيه اكتر او بركز فيه اكتر هو التيومر اونكولوجي ومينلي اون اونكولوجيكال او هيماتولوجيكال ماليجنسي. ف يعني ممكن حد ياثر عليا كده ادور على حاجه شويه في هيباتوسيلر كارسينوما او في اذر اونكولوجيكال ماليجنسي، ولكن ما بحبش اخرج بره هذا النطاق. ليه ما بحبش؟ لانه هيبقى بالنسبه لي مجهود. ليه؟ لان انا مش عارفه ايه في الاريا ده اللي جديد، ممكن غيري يبقى ماتش مور سبيسيفيك عنه، ممكن غيري يبقى في الجزء ده اقوى مني. طب انا ليه ادخل نفسي في حته انا مش قويه فيها؟ فعشان كده بيقول لي كل ما تقري اكتر طبعا ان يور اريا تبقي هنا يقصد يور اريا مش المنطقه الجغرافيه، ولكن يقصد بيها المنطقه اللي انت مهتمه بيها من ناحيه الابحاث. تو برودن يور برسبكتيف، عشان توسعي البرسبكتيفز اللي هي الرؤية أو المنظور أو حاجة عشان توسعي أفق توسعي مدارك. تاني get the experience of other research. ليه؟ لأن الإكسبيرينس بتاعتي أنا بالنسبة لي مش كفاية. خلاص ممكن وأنا بقرأ آخد خبرات غيري وأعمل build up to my experience من مجرد شغلهم هو وهم اشتغلوا في إيه وعملوا. طيب إيه كمان؟ you may change your mind after reading. ممكن أكون أنا بخلق شيء في فكرة مقتنعة بيها جدا وحلوة قوي قوي قوي وبعدين ألي أشتغل أو ألاقي ناس غيري بتقول كلام تاني أغير فكرتي. وممكن تغيري فكرتك بعد ما تخلصي بحثك، مش لازم تغيري فكرتك دلوقتي. يعني انا مره كنت من زمان قوي طول عمري نفسي اشوف الناتشر كيلر سيلز ان اتلوت مع جولد بوكي، اشوفهم هما بيشتغلوا كويس، عددهم كويس ولا عددهم قليل، ولا بيأثروا على استجابه المريض للعلاج ولا لا. خدت الفكره مسيطره جدا عليا خلاص، يعني اللي هي عايزه بمعنى اصح اشوف الاميون ريسبونس ايه الاكيوت مايلوجيك، مش في اي شخص ايه. فبدات البحث بتاعي ان انا عايزه اشوف الناتشر كيلر سيلز، وبعدين قلت مش معنى يعني الناتشر كيلر سيلز بنشوف كل خلايا مع بعضها، بنشوف تي سيلز والتي 4 واللي هما السي دي 4 بوزيتيف اللي هما تي هيلبر والسايتوكس كمان، فشفتهم كلهم مع بعض. على نهايه البحث لقيت ان التي سيلز هي اللي اهم من الناتشر كيلر سيلز، فغيرت كل البرسبكتيفز بتاعتي، غيرت منظوري للموضوع. لان مش الناتشر كيلر سيلز هي المهمه، لان احنا زمان لو فاكرين خدنا في النيت اميونيتي ان الناتشر كيلر سيلز دي ذا فيرست لاين ديفنس اجينست مالجنسي، لكنها من الاميونيت سيستم. وانا بشتغل في الريسيرش ده لقيت ان التي سيلز هي اللي واخده الابر هاند. ليه؟ لان التي سيلز ليها ميموري ولانها بتشتغل ماتش مور سبيسيفيك عن الناتشر كيلر سيلز، ولقيت ان فعلا هي الاهم من ناحيه المريض بيستجيب للعلاج ولا لا. تمام، انا ممكن من كتر قرايتي او ان انا اقرا في موضوعي او ان انا هتغير وجهات نظري مع الريسيرش. ايه كمان؟ تو ليجيتمايز يور ارجيومنت. ليجيتمايز يعني تدي شرعيه لفكرتك، يعني تخلي فكرتك تبان انها منطقيه خلاص، او يكون ليها اساس علمي. بصراحه دي شاطرين فيها قوي الناس بتوع مندوبين المبيعات والاعلانات خلاص، اللي بيقنعك مثلا بحاجه دي هتخليكي ست الحسن خلاص، يقنعك باي حاجه. يعني اكيد بتشوفوا الاعلانات اللي موجوده واللي ناس معنات تبقى حاجه والاسره كلها سعيده، ليه؟ عشان جبنا ده تمام. اكيد بتقول ليه هما بيعملوا ايه؟ تقول بيحاولوا ان هو تقول ليجيتمايز ذا ارجيومنت او الفكره بتاعته. يعني مش عايزه اقول كلمه وحشه يعني، بس ايه يعني بتوع الدعايه والاعلان يعني بتبقى شكلها ايه، بيحاول ياثر فكريا على المستهلك عشان يشتري المنتج بتاعه. لكن احنا مش بنحاول نعمل كده، يعني احنا بنحاول نخلي فكرتنا ليها شرعيه علميه. شرعيه علميه يعني ليها باك جراوند خلاص. طبعا ممكن يعني ممكن في ناس تعمل الحكايه دي لانها تلوي الحقائق العلميه، دي مش محبوب. ليه؟ لانها بتبقى تحسي كده ان انت شكلك كده عايز تضحك عليا. يعني لا، انا عايزه الفكره العلميه تبقى واضحه، ولو انا خالفتها بكل شجاعه اقول انا مخالفه ليها. مخالفه ليها ليه؟ انا لقيت فايندنج مش ماشيه مع الكلام ده، مفيش مشكله تمام. وممكن على فكره تلاقي اي حد بيدافع عن بحثه بشده بيحاول يعمل كده، بيحاول يعمل الليجيتمايزيشن دي الفكره بتاعته او للفرضيه اللي هو حطها لنفسه من الاول. عشان كده قلت لكم ساعات نعمل حكايه البلايند ريسيرش اللي هو واحد ما يعرفش حاجه خالص من الموضوع واقول له خد العينات دي اسهلي في المعمل، ما اقولوش ده خد يا عم العينات دي اسهلي في المعمل، لا اقول له الارقام دي معناها ايه، ولا مثلا ان من 1 ل 20 هم الكنترول ومن 21 الى هم الجديد، ولا اقول له اي حاجه. ليه؟ علشان مش عايز حد يكون متاثر مسبقا بالفكره وبالتالي يبدا يديني نتائج ما هياش اللي مظبوط او اللي احنا عايزينها. تمام. عندنا بقى بيقول يو كان تراي تو ريد، ودي احنا اتفقنا عليها من المره. طيب ايه كمان؟ تو ليرن هاو تو كريتيسايز اذر. كلمه الكريتيسايزيشن دي هناخدها مع بعض ان شاء الله المحاضره الجايه. معناها انك تتعلمي تنتقدي الابحاث. احنا تعودنا كلنا كأشخاص يعني بالذات الستات أو البنات يعني شطورين قوي في النقد. نقد يعني إيه؟ يعني تبقى زي القمر وعمالة أطلع فيها إيه؟ لا بس لون عينيها مش ماشي على مش عارفة. شاطرين قوي احنا في حكايه النقد دي اللي هي ايه؟ بحاول اطلع العيوب المكتمله. خلاص الفكره بقى ان هو بيعلمها لنا او هنتعلمها مع بعض ان شاء الله المره الجايه ان احنا مش بنحاول نطلع الاخطاء فقط او مش بنحاول نخترع اخطاء. لا انا ببقى عندي نسق لازم امشي عليه واحاول اشوف انت في الاخر وصلت للنتيجه اللي انت كنت حاططها ولا لا. طب في الايه بتاع الاستادي بتاعتك هل حققتها في الريزلت وفي الدسكشن ولا ما حققتهاش؟ لو انت ما حققتهاش طب خليك صريح وقول ما حققتهاش. يعني انا في ابحاث كتير انا نفسي بعملها واقول في الاخر خالص وي كودنت فايند عادي وي كودنت فايند اني ريليشن بتوين ذي سنسات مش مشكله وي كودنت فايند. معنى ايه ان انا بكون بصراحه وبقوه بقول وي كودنت فايند؟ معناها يا ناس يا اللي بعديها ما تمسكوش النقطه دي تاني خلاص ما لقيناش فيها حاجه ابحاث حاجه ثانيه يعني. تمام فمش عيب ان انا اقول وي كودنت فايند اني ريليشن. مش عيب ان انا اقول ما لقيناش نتيجه. مش عيب ان انا اقول يا جماعه والله انا غلطت في الجزئيه دي. اللي يجي بعدي وعايز يشتغل في نفس النقطه يخلي باله ويصلحها. هنتعلم مع بعض ان التو كريتيسايز ده يعني اني اشوف البحث ماشي على النسق العلمي المضبوط واذا في اخطاء اتعلم اطلعها. في حاجه ثانيه زمان اتعودنا عليها احنا كلنا ان الحاجه المطبوعه يعني الحاجه المطبوعه تيجي ورق دايما بتاخد عندي في نفسي ثقه زياده انها لا معلش احنا ما نثقش في القران. اي حاجه بعد كده اي حاجه اي بحث علمي لازم لازم كده عالم ابا ومعاه جايزه نوبل مش عارف يعني مش عارف بني ادمين ممكن يخطئ وممكن البني ادمين يبقوا ماشيين على الريسيرش مظبوط الريسيرش مصدر ما حقهم بقى ان احنا نقول لهم ان لا الايموس ستادي بتاعته كويسه وميجربل والريسيرش كوستن بتاعه كان هايل وعظيم وفي الاخر حقق الريزلت بتاعته كويس جدا في الدسكشن اجاب عن كل الاسئله اللي هو كان حاططها ووصلنا لنتيجه ممتازه. احقه ان احنا لما اجي انقده نقد بناء مش انقده يعني الفكره كلها ان احنا هنتعلم في موضوع الكريتيكيزم ده اني لا اقبل باي شيء مسلم باي شيء مطبوع مش مسلم. لا بقراه وبنتقده اللي هما بيسموها زمان يمكن اخدت الكلام ده على فكره في سنه تحضيريه خدتهم في مهارات التعلم صح؟ اتعلمنا ان احنا لما نقرا اسمها اكتف ريدنج ان انا اقرا وشغل مخي مش اقرا واستقبل المعلومه واسلم بيها. اتعلمنا ان انا اقرا وافكر صح؟ صح مش صح؟ ماشي عليها كتب الالكتروني فمدرسه دلوقتي انت لما بتقرا كتاب او تشتري كتاب مقروء او تشتري كتاب مفيد دايما بيبقى عندك الثقه النفسيه ان كل معلومه في الكتاب دي حقيقيه وصحيحه فبتقريها وتصدقيها وتعتقدي فيها وخلاص انا قريت في الكتاب الفلاني كذا كذا كذا صح؟ مش لازم هو ده مش لازم نعرف. طيب ايه تاني يا بنات؟ بيقول لي to learn more about research methodology and its applications. خلاص؟ يعني ممكن الاقي ناس مثلا حد عايز يعمل بحث عن مثلا سيك ميجر زي ما قلت لكم المره اللي فاتت one of the new tumor markers for diagnosis of hepatocellular carcinoma زي ال PIDK2 اللي اتكلمنا عنه في المره اللي فاتت. طيب لقيت في ناس عاملاه او بقيس هذا التيومر ماركر ان ذا سيرم خلاص؟ لقيت ناس ثانيه قايساه ان ذا ليفر تيشو. طب ودي تقيسه ازاي في الليفر تيشو؟ ما هو لما المريض بنعمل عمليه بناخد جزء من الليفر اللي هو في التيومر في الباثولوجي يبقى في الباثولوجي بيقدروا يقيسوه في الباثولوجي بالاميونوستوكيميكال ستيننج اللي انتوا اتعلمتوها زمان. يبقى انا بقيت هو ماركر واحد لكن لقيت بحثين كل واحد قايسه بطريقه مختلفه. طب في طريقه ثانيه قال لي موليكولا قيسي الدي ان ايه او الار ان ايه للماركر ده في اي ونشوف كام واحد عنده انا من تيست واحد بس لقيت ان فيها كذا ميثود كذا تكنيك في ان انا اقدر اقيس. لقيت في ناس بس انا عندها